يقول السائل: هل يقع الطلاق في الحيض؟ الجواب: ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن الطلاق البدعية الواقع في أثناء الحيض طلاق لازم ويحسب ضمن الطلقات الثلاث، يحسب ضمن الطلقات الثلاث التي تنتفي العصمة بوقوعها، لما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها. هذا دليل الطلاق، مره فليراجعها يعني إلى عصمته، ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، يعني بعد الحيضتين. وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، يعني في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فطلقوهن لعدتهن يعني أن يطلقها، هذا أمر للأمة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يعني مر الأمة إذا طلقت النساء أن تطلقها في طهر لم تمسها فيه، ثم بعد ذلك تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك، أي راجع إلى ذمته بدون عقد ولا مهر، وإن شاء طلق وبانت منه امرأته وصارت أجنبية. فالقول الراجح المفتى به أن الطلاق في الحيض واقع مع الإثم، يعني أنه تحسب عليه طلقة ويستغفر الله تعالى ويتوب إليه، والله تعالى أعلم.